فذهب ابن جرير إلى أن الأشهر هذه الأربعة منها أربعة حرم، فيكون آخر هذه الأشهر في حقهم هو محرم رجب، ثم ذو القعدة ذو الحجة، ثم محرم. هذا اختيار ابن جرير، وذهب إليه غيره كالضحاك، وروي عن ابن عباس. وقال غيرهم أن الأشهر الحرم هذه الأربعة هي المنصوص عليها في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وهذا هو الذي استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الأربعة أشهر الحرم هذه أو أن الأشهر الحرم هذه المذكورة هنا هي الأربعة المذكورة في بداية السورة: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وهذه رواية أيضا نقلت عن ابن عباس، فالمنقول عن ابن عباس قولان: القول الأول هو الذي ذكره عن ضحاك ورواه عن ابن عباس عن ابن أبي طلحة واختاره ابن جرير، والقول الثاني هو رواية العوفي عن ابن عباس، وقال به مجاهد وعمرو بن شعيب وعمرو بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالمراد بالأشهر الأربعة هي أشهر التسيير المنصوص عليها: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فالمراد بقوله تعالى: فإذا انسلخت أشهر الحرم، أي هذه الأربعة الذي حكمنا عليه فيها أن لا يقاتل، فإذا انسلخت فإنهم للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم بعدها وأن يجليهم كذلك. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي حيث لقيتموهم. فهذا يعود على العهد الذي ذكر في بداية السورة: بينكم وبينهم أربعة أشهر إلا أصحاب المعاهدة والمهادنة التي لها أمد كما ذكرنا، وغيرهم إذا سلخت الأشهر الأربعة هذه فإنه لا عهد لهم ولا مهادنة، بل يقاتلون حيث وجدوا من الأرض. فهذا عام في الحكم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولكن هل يقاتلون بالحرام؟ حيث وجدتموه بالضحين يفيد العموم، فيعم كل مكان. وهل يشمل مع ذلك المقاتل في الحرام؟ المشهور أنه مخصص، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. المشهور عند العلماء أن المقاتلة في الحرم لا تجوز، فيكون قوله هنا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مخصوص بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا العموم حيث وجدتموهم مخصوص بهذه الآية، وهو المشهور عند العلماء. فإذا قاتل الكفار المسلمين في هذا في الحرم يقاتلون، وإلا فلا. فاقتلوهم حيث وجدتموهم، وخذوهم، الأخذ بالقوة والحبس، ويبصرون إن شئتم أن تأسروهم، واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر، يعني لا تكتفوا بمجرد أن تجدونهم، بل تقصدونهم وتتبعونهم بالحصار ومحاصرة الحصون ورصد الطريق لهم وتتبع مسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع، وتضطروهم إما إلى الإسلام فإن أبوا فإلى القتال، فإذا سلف الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. مرصد أطلق على رصد المكان، رصد الطريق ورصد السبيل والمسلك، أي ترصدوا له كل طريق، فأطلق المرصد على الطريق والمسلك. فإن ذهبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور. يعني المراد من مقاتلة الكفار الإسلام، أن يسلم. مقاتلة المسلمين للكفار هو القصد منه الخير لهم، وهو أن يسلموا وأن يتبعوا الدين الحق، ليس القصد هو إراقة الدماء، ما هذا هو القصد. حتى في جهاد الطلب المقصود نشر دعوة الإسلام. فإذا نزل المسلمون بساحة الكفار فأول ما يدعوهم إليه الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أرسل، كما في حديث بريدة بن الحصين، كان عليه الصلاة والسلام إذا أنفذ جيشا أو سرية أمر أميرهم بالتقوى، بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، وأن يكون وأن يتقي الله جل وعلا فيمن معه المسلمين. فإذا نزل بساحتهم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه الإسلام، فإنهم أجابوك إلى ذلك فكف عنهم، فإن لم يجيبوا فتضرب عليهم الجزية، أي تعيشون في أمان وسلم وعافية بين المسلمين وتدفعون مقابل ذلك الجزية. فإن أجابوك فكف عنه، وإن لم يجيبوا فاستعن بالله وبينك وبينهم السيف، لأنه إذا كان ما أسلموا ولا أعطوا الجزية فهم محاربون وهم مقاتلون ويمنعون نشر الإسلام، فما بيننا وبينهم إلا السيف. فإن تابوا إلى الله جل وعلا ورجعوا إلى دين الله ورجعوا وأقاموا الصلاة، أعظم أمر وأعظم أعمدة الإسلام وأعظم قواعد الإسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالخيمة إذا أقمتها دون عمودها لا تقوم، ولو جعلت لها الأوتاد والمسامير والإيدان الصغيرة في أطرافها وحطها بما هو من أشد ما يكون، لكن عمودها الذي يوضع في وسطها ويقام حتى يرتفع وسطها فيكون أعلاها وسطها، إذا لم يكن ذلك لا تكون ثمة خيمة مضروبة على الأرض. فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإن تابوا ما هو دليل توبتهم؟ أولا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولهذا قال بعض العلماء أن تارك الصلاة كافر، لأنه بمفهوم الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يقيموا الصلاة لا نخلي سبيلهم، إذا لم يقيموا الصلاة لا نخلي سبيلهم. والآية التي ستأتي فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا لم يقيموا الصلاة فليس هو أحد في الدين، وإذا لم يكن أقام الدين ماذا يكون؟ يكون كافرا. قال جل قال عليه الصلاة والسلام بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر أو قال فقد أشرك. قال العهد الذي بيننا وبينهم، من هم بيننا نحن؟ من غير المسلمين من يكون؟ الكفر. فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فهم الكفار تاركوها منهم. ولهذا استدل العلماء أو بعض العلماء بهذه الأدلة على تكفير تارك الصلاة، واستدل أيضا أبو بكر بذلك على مقاتلة مانعي الزكاة، لأن الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا يخلى سبيله بل يقاتل، لأن الله جل وعلا قال فإذا انزلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طيب متى هذا يتوقف؟ إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما امتنع أولئك من الزكاة كان أبو بكر من أفقه الصحابة عليه رضوان، قال أقاتلهم بدليل الآية وبدليل الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فأبو بكر اعتمد في قتاله مانعي الزكاة على هذه الآية وأمثالها، لأنها تدل على حرمة قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بالواجبات. نبأها في الآية على أعلاها وفيه الإشارة إلى أدناها، فأشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها الزكاة التي فيها النفع المتأدي إلى الفقراء والمساكين وأصحاب المحاريج، وهي من أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولذلك نجد أن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وفي الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء: كان أبو بكر من أفقه الصحابة لما أمر بقتال تاليه الزكاة، وإلا فقد امتنع عمر رضي الله عنه وغيره، قالوا لأبي بكر: كيف نقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. ابحث في كتاب الله ما تجد موضع إلا وفيه ذكر الصلاة مقرونا بماذا؟ بالزكاة، مقرونا بالزكاة. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أفقههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فإذا سلق الأشهر الحرم فإنهم ماذا؟ يقاتلون، أي المشركين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم يصيرون عند ذلك إخوانا للمؤمنين، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر الأسئلة على من سبق، فنبدأ من قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا. أخذنا؟ طيب، نعم. طيب قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما معنى الآية؟ وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياء. اذكر تفسيره: وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما معنى المكاء وما معنى التصدية؟ ما معنى البكاء؟ ما معنى البكاء؟ ما معنى البكاء؟ ما معنى التصوير؟ نعم. في ماذا نزلت؟ إن الذين كفروا يملكون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فاسد يملكون ثم يكون عليهم حسنا. قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث الأرض على بعض. هذه الآية لها نظيرتها ناهية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنا فيه ذكر ذكر آداب اللقاء، آداب هذا السؤال. إن يريكهم التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هذه الآية مع آية آل عمران، ترونهم مثليهم رأي العين ضعف. ما وجه الجمع بين الآيتين؟ الآية إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيها ذكر آداب لقاء العدو اذكرها. قوله وتذهب ريحكم، ما معنى؟ قوله خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، اذكر معنى ذلك. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا أكد لكم من الناس. فيما نزلت هذه، فيما نزلت اذكر يعني ما جاء في السيرة في هذا الموضع. قالوا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرق هؤلاء دينهم. في أسبع الأقوال من أهل التفسير اذكرها. ولو ترى إن جواب الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآية هذه لها نظير، ما معناها أولا؟ وعندها نظير آية أخرى نظيرتها ثانيا. واذكر الحديث الوارد في قبر روح كافر جزء منه الذي يبين شدة إخراج روحه، حديث البراء بن عازب. قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذ الله بذنوبهم، ما معنى هذه الآية؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا لنعمة الأنعام على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية لها نظيرتها اذكرها. فشدد بهم من خلفهم، ما معنى؟ الأسئلة مختصرة. فانبذ إليهم على سواء، ما معنى؟ وإما تفاقم من قوم الخيار فانبذ إليهم على سواء، ما معنى؟ وأعد لهم استقامة من قوة من البطل الحيك، ما المراد بالقوة؟ أيهم أفضل، الرمي أو ركوب الخيل؟ اذكر أفضل العلماء. طيب ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا يعلمونهم الله يعلمهم. وآخرين من دونهم من هم؟ ذكرنا في أربعة أقوال. ألفت بين قلوبهم لو أفرت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. هذا يدل على عظمة المحبة لله والأخوة بين ذلك. اذكر تفسير قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين وتفسير ماذا تسمى الايه إن يكن منكم مجنون صابرون إلى آية تسمى آية كذا تسميها لماذا تسمى؟ وأذكر الحكم الذي تضمنته. فيما نزلت ما كان النبي ان يكون له اسرى طيب ما معنى لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما اخذتم على الارض الآية قل لمن في أيديكم من الأسرى ليعلم في قلوبكم خيرا نزلت في من؟ في من نزلت؟ الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ليضلوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا إلى آخر يوم ذكر ثلاث أصناف من المؤمنين من هم؟ من هم؟ واذكر التفريق بينهم أيهم أفضل؟ ما حكم الإقامة بين أرض المشركين؟ وأولو الأرحام من بعضهم أولى ببعض في إشارة إلى نسخ حكم ما هو؟ في إشارة إلى نسخ حكم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قلنا فيه نسخ كلام أذكر سورة التوبة معلش لما كنا نتشبيه ملوى خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص نكتفي بها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك